تمنيه الله يبرناك الله الله الله ايش عليك الله الله Oh, وَيَقُولُونَ طَوَالًا الله يطول في عمرك. على حد شو اللي يقول الجميل دول؟ اسرائيل نقى Yeah. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زبيلا. Thank you.

الله الله الله الله فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. نحن خلقناهم الله يفتح عليك. الله الله الله. وما تشاء الله الرحمن الرحيم.

النبي بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah.